قال تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. انتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم الثالث. إذن تحدثنا عن حكم الوضوء وذكرنا تعريفه وذكرنا فرائضه وذكرنا سننه، وكذلك مر معنا حكم الغسل وذكرنا تعريفه وأسبابه وفرائضه وسننه. ننتقل إلى التيمم وسيأخذ منا وقتا. ما هو التيمم لغة واصطلاحا؟ التيمم مر معنا في آية النساء، وقلنا نقول تيمم الشيء ويممه وأممه وأممه، ولا آمين البيت الحرام. نقول تيممت الشيء ويممته وأممته وأممته، أي قصدته. وذكر التيمم في القرآن في ثلاثة مواضع. في موضع البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الرديء منه تتصدقون. وورد في آية النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فتيمموا. وورد في آية الوضوء والغسل هذه في آية ماذا؟ في سورة المائدة. إذن التيمم القصد، التيمم القصد، فهو تفعل من الأمن، والأم هو القصد، فهو تفعل من الأمن. ومر معنا في صدر السورة ولا آمين أم يأم بمعنى قصد، فهو تفعل من الأمن. انتبهوا. ثم نقله الشارع من القصد إلى ماذا؟ إلى معنى آخر، وهو أنه طهارة ترابية تشتمل على مسح ماذا؟ على مسح الوجه واليدين بنية. إذا نقل إلى ماذا؟ إلى أفعال مخصوصة على وجه مخصوص، إلى أفعال مخصوصة على وجه مخصوص. لذلك عرف العلامة الصاوي وغيره من علماء المالكية قالوا التيمم اصطلاحا طهارة ترابية تشتمل على ماذا؟ تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. وعرفه القرطبي في تفسيره في آية النساء كما مر معنا، قال وعرفه القرطبي كما مر معنا في آية النساء فقال القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه والكفين. قد تقولون عرفنا التيمم لغة واصطلاحا، ما هي أسبابه؟ عرفنا أسباب الغسل، أليس كذلك؟ يعني ما هي الأمور التي تؤدي بنا إلى التيمم؟ قال علماؤنا، قد ذكرت لكم ملخصا لهذا قبل دقائق مرت في درس الليلة. السبب الأول، الأمر الأول، عدم وجود الماء حقيقة أو حكما. إذن السبب الأول، الأمر الأول، فقدان الماء حقيقة أو حكما. عرفنا ما معنى حقيقتك لا يجد الإنسان الماء، وما معنى فقدانه حكما. عدم التمكن من استعماله، وذلك انتبهوا فقدانه حكما كأن يجد من الماء ما لا يكفيه، أن يجد من الماء ما لا يكفيه للغسل أو للوضوء، فهذا لا يجده حكما. وإن كان يجده حقيقة لكنه لا يجده حكما لأنه لا يجد ما يكفيه. لذلك قال علماؤنا فقدانه حقيقة أو حكما. فلما جاءوا ليشرحوا لنا معنى لفظة حكما قالوا وذلك بأن يجد ماء لا يكفيه لغسله أو وضوئه، أو إن استعمله عطش ذو نفس محترمة كالإنسان أو ككلب الماشية والحراسة، فهنا لا يجد الماء حكما لأنه إن استعمله سيعطش هو أو يعطش حيوان محترم كما يعبر علماؤنا رحمهم الله تعالى. قالوا إني استعمله عطش ذو نفس محترمة كإنسان وحيوان، ويفصلون في هذا ويذكرون من النفس المحترمة الحيوان ككلب الحراسة والماشية. إذن هذا لا يجده حكما، لأنه لا يجد ما يكفيه، أو إن استعمله عطش ذو نفس محترمة. الأمر الثاني والسبب الثاني العجز عن استعماله. وأتيتكم بسبع صور من كتب الفروع، بسبع صور. الصورة الأولى هي منصوص القرآن، المرض. وإن كنتم مرضى، بدأ بها ربنا جل وعلا في آية التيمم. إذن المريض يعجز عن استعمال الماء، نقول يعجز وهو الكثير، ويعجز وهو قليل، مسموع في العربية أيضا حتى لا تلحنوا من يفتح عينه. وإن كنتم مرضى، جمع ماذا؟ جمع مريض، كما نقول مراض، فيجمع مريض على مرضى ومراض، كما نقول كريم كرام، كريم كرام، مريض مراض، واضح. فالصورة الأولى، الصورة الأولى في العجز عن استعمال الماء أن يكون الإنسان مريضا. فما هو تعريف المرض؟ مر معنا في آية النساء تعريف الإمام القرطبي، قال المرض خروج الجسد عن ماذا؟ خروج الجسد عن ماذا؟ عن الاعتدال والاعتياد، عن حال الاعتدال والاعتياد إلى حال الشذوذ والاعوجاج. هذا هو ماذا؟ هو المرض كما تقدم معنا، خروج الجسد عن ماذا؟ الاعتدال والاعتياد إلى الشذوذ والاعوجاج. إذن الصورة الأولى هي المرض، فالمرض الذي يعجز الإنسان معه من استعمال الماء يجوز له أن يتيمم. الصورة الثانية، انتبهوا، خوف زيادة المرض أو تأخر البرء. هذا الإنسان يخاف أنه إن اغتسل، إن استعمل الماء سواء في الاغتسال أو في الوضوء، يخاف من زيادة المرض أو تأخر البرء، أو تأخر ماذا؟ الشفاء. قد تقولون من أين يعرف ذلك؟ يعرفه من خلال العادة أو إخبار طبيب، كما قال علماؤنا، من خلال العادة أو إخبار طبيب. الصورة الثالثة التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله خوف حدوث مرض، أنه إن اغتسل سيمرض. ومن الدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في تلك المعركة، صلى بهم وهو جنوب، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال تذكرت قول، كان الجو باردا، وتذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقرار دل ذلك على فقه عمرو بن العاص. الصورة الرابعة الخوف على النفس عند جلب الماء من لص أو سبع أو قاطع طريق. الصورة الخامسة الخوف أو خوف تلف مال ذي بال، يخاف على تلف مال له ذي بال إذا ذهب يطلب الماء، إذا ذهب يطلب الماء يخاف على ماله، مفهوم، وعلى متاعه. السادسة قبل الأخيرة خوف خروج الوقت، المالكية عندهم هذا، إذا خفت أن تطلع الشمس، وهذا قول عندنا في المذهب، نحن عندنا أن صلاة الصبح ينتهي وقتها الاختياري بالإثفار، وهناك قول بطلوع الشمس، من باب التيسير نقول بطلوع الشمس. فإذا خشيت أن تطلع الشمس استيقظت وأنت تعلم أنك إن اغتسلت طلعت الشمس، تيمم وصلي. قال علماؤنا من صور العجز عن استعمال الماء خوف ماذا؟ خروج وقت الصلاة. خوف ماذا؟ خروج وقت الصلاة بطلب الماء أو استعماله، إما بطلب الماء أو باستعماله. واضح؟ السابعة والأخيرة كونه فاقدا، كون هذا الإنسان فاقدا لمناول سيناوله الماء أو سيناوله آلة لجلب الماء، يعني ما عندوش الدلو باش غادي يجيب الماء، أو إنسان سيتيمم ولكنه لا يستطيع نظرا إما عنده شلال أو نحو ذلك، فيحتاج إلى من يناوله ماء. كونه فاقدا لمناول ماء أو لمناول ماذا؟ آلة لجلب الماء. فهنا صورة. هذا ما يسر الله ذكره عند هذين الأمرين من أسباب ماذا؟ من أسباب التيمم. السبب الأول ما هو يا رضوان؟ عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، وشرحنا لكم ما معنى قولهم حكما. السبب الثاني والأمر الثاني العجز عن استعماله، وذكرنا فيه صورا سبعا، أليس كذلك؟ فلا داعي لتكرارها ربحا للوقت. ماذا قال تبارك وتعالى؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم. إذن نمر إلى أو على سفر، نمر إلى قوله تعالى أو على سفر. انتبهوا، جملة أو على سفر في محل نصب عطفا على خبر كان، أي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو مسافرين، فالجملة في محل نصب عطفا على خبر كان. وإن كنتم مرضى أو مسافرين، قد تقول لماذا نص على السفر؟ مر معنا أن من أسباب التيمم عدم وجود الماء، أليس كذلك؟ وهذا الأمر يكون غالبا في الحضر أم في السفر، وخصوصا في تلك الصحاري والفلوات في ذلك الزمان وفي كل زمان. في كل زمان السفر مظنة ماذا؟ مظنة فقدان الماء أو قلته، فيكون انتبهوا، فيكون عدم وجوده حقيقة أو حكما بماذا؟ بمفهوم الأولى، ما يسميه علماء الأصول مفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي، فهو هنا أولوي، أليس كذلك؟ ولذلك قال أو على سفر، لأن السفر يا إخواننا مظنة لعدم وجود الماء حقيقة أو حكما. فانتبهوا رحمكم الله لماذا نص على السفرية في هذا العطف. وإن كنتم مرضى أو على سفر، ودائما ستلاحظون شيئا وهو فلم تجدوا، لأن جملة فلم تجدوا عائدة على هذه الأربعة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم، فلم تجدوا تعود على الجميع، جواب الشرط فتيمموا، لأن جملة فلم تجدوا معطوفة على فعل الشرط كنتم، وإن كنتم فلم تجدوا، فهمتم المعنى؟ فجملة فلم تجدوا عطف على ماذا؟ على فعل الشرط، على جملة الشرط. وأما جملة فتيمموا هي جواب الشرط، وهذا ذكرني بقوله تعالى في سورة الممتحنة وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا، وإن فاتكم فعاقبتم جواب الشرط فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واضح؟ وإن فاتكم جملة فعاقبتم عطف على الجملة الشرطية، كذلك هنا جملة فلم تجدوا عطف على الجملة الشرطية التي هي كنتم، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا، وإن كنتم أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا، أو لامستم النساء فلم تجدوا. جواب الشرط فتيمموا. نمر إلى الجملة الثالثة وإلى العذر الثالث، هذه أعذار التيمم، هذه ماذا؟ أعذار التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، زيد، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، إما على الإبدال وإما على التحقيق، أو جاء أحد منكم من الغائط. انتبهوا، انتبهوا لبلاغة القرآن. أولا ربنا جل وعلا يتحاشى الألفاظ الخادشة للحياء ويعلمنا الآداب السامية في التخاطب، فلم يصرح بالفضلات الخارجة من الإنسان، لم يصرح بالأحداث الخارجة من المخرجين، ريحا كانت أو بولا أو فضلات شرفكم الله، وإنما كنا عنها بالمواضع التي تقع فيها، وهي الأماكن المنخفضة من الأرض. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أتيتم أماكن قضاء الحاجة، أو جئتم مواضع قضاء الحاجة، فكنا جل وعلا عن الأحداث الخارجة من المخرجين كنا عنها بالمواضع المنخفضة. لماذا؟ لأن تلك المواضع المنخفضة أستر للعورات عند قضاء الحاجات، فيذهب إليها الذاهب من أجل أن يتبول شرفكم الله أو أن يسكب فضلاته، يذهب إليها من أجل التستر عن أعين الناس، وقد كان هذا في بداية الأمر عند الصحابة قبل أن يتخذوا الكنوف والمراحيض، واضح؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت النساء يخرجن ليلا، واضح؟ كانت النساء يخرجن ليلا. فربنا قال ماذا؟ أو جاء أحد، وحتى أنه أبهم في الخطاب، أحد نكرة مبهم، أحد ما ألطف تعابير القرآن، أو جاء أحد منكم من الغائط. والقرآن ها هنا عمم فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، فكنا عن الأحداث الخارجة من المخرجين. قال الإمام القرطبي وخصه المالكية بالخارج المعتاد، شوف، وخصه المالكية بالخارج المعتاد على الوجه المعتاد. شراح خليل ماذا يقولون؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، القرطبي عبر بالوجه حتى تضبط العبارات. فإذا عدتم إلى خليل في كتاب الطهارة يقولون الخارج المعتاد، الدردير مثلا يعبر الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. لماذا يعبر الفقهاء بهذا التعبير يا إخواننا؟ لماذا؟ ليخرج غير المعتاد. قالوا كدم وقيح، قال الدردير إن خرجا خالصين من الأذى، كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى ودود وحصن. إذا خرج من الإنسان هذه الأشياء لم ينتقض وضوءه، لأننا نتحدث عن نواقض الوضوء. والقرآن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر جل وعلا الأحداث، كنا عن الأحداث كما قلنا الخارجة من المخرجين، يدخلوا في ذلك الريح والبول والغائط، ليس كذلك؟ وهناك أمور أخرى، هناك أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في نواقض الوضوء، وقد قسمها علماء المالكية إلى أحداث ثمانية وأسباب سبعة وإلى غيرهما، وهما أمران وهما أمران. خص ذلك المالكية بالخارج المعتاد من المكان المعتاد، فلا نسميه ناقضا في مذهبنا إلا إذا كان خارجا معتادا من المخرج المعتاد. فخرج بقولهم الخارج المعتاد غير المعتاد كدم وقيح، قيدهما الدردير قال إن كان خالصين إن خرج خالصين من الأذى، ودود وحصن، وكذلك انتبهوا وما خرج على وجه السلس والمرض. إنسان مبتلى بسلس الريح، أو إنسان مبتلى بسلس الدم التي تسمى عندنا بالمستحاضة في اللغة الفقهية، أو عنده سلس بول، فقسمه علماؤنا إلى ثلاثة أقسام. سلس يلزم الوقت كله، هذا ليس عليه وضوء. سلس يلزم نصف الوقت وأغلبه، هذا مستحب في حقه فقط. سلس يلزم بعض الوقت، هذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وقفت مع القيد، وقفت مع القيد، الخارج المعتاد من ماذا؟ من المخرج المعتاد. مفهوم؟ هنا قلت قوله أو جاء أحد منكم من الغائط كنا عن الأحداث. يمكن أن نستنبط من قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ثلاثة نواقض: الريح، لأن الذي يذهب إلى هذه الأماكن المنخفضة لازمه إذا أراد أن يقضي حاجته أن يخرج منه بول فقط، أو ريح وفضلت، فهنا ثلاثة نواقض. فيجرنا هذا ونحن نتحدث عن النواقض إلى النواقض عند علمائنا المالكية، فقلت يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. من يعيدها؟ أحداث ثمانية وأسباب سبعة وغيرهما وغيرهما. فما هي الأحداث الثمانية عندنا؟ انتبهوا: الريح شرفكم الله، والبول شرفكم الله، والفضلات التي تسمى بالغائط أيضا من باب المجاز المرسل لأنها قد نقلت وقع، هذا يسمي علماؤنا علماء البلاغة وعلماء الأصول يسمونه المجاز بالنقل، لأنه يعني نقل من المكان المنخفض إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من الإنسان على سبيل على سبيل المجاز، لعلاقة الملابسة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى هذا المكان المنخفض تسترا عن أعين الناس، فسمي ما يخرج منه بما يقع فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ريح وبول وغائط شرف الله السامعين والمشاهدين، ثم ماذا؟ انتبهوا لهذه الثمانية: مذي، ودي، مني خرج بغير لذة معتادة. انتبهوا، وعلماء المالكية يمثلون له كالمنغمس في ماء حار فخرج منه المني بغير لذة معتادة، وكالذي يحك من جرب فوقع له إنعاض ثم إمناء. واضح؟ يمثلون بهذا، وانظروه في المطولات. إذن خروج المني بلذة غير معتادة، لأنه إذا خرج بلذة معتادة لزمه الغسل. إذن الثلاثة الأولى: المذي، الودي، المني بغير لذة معتادة، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتوضأ. كم وصلنا؟ كم بقي؟ بقي اثنان. السابع الهادي، وهو الماء الذي يخرج من الحامل قبل الوضع، وسمي هاديا لأنه يهدي النساء القوابل إلى أن هذه المرأة قريبة الوضع. إذن هذا هو السابع. الثامن ماذا؟ دم الاستحاضة، فخروجه ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ هذه الثمانية هي التي ذكرت لكم، وبعض علماء المالكية أضاف تاسعا وقد ذكره شراح خليل، وهو خروج المني من فرج المرأة بعد الاغتسال. فإذا اغتسلت امرأة بعد فراشها مع زوجها ووجدت بعد الاغتسال الماء مع زوجها فعليها أن تتوضأ، فهو ناقض وهو التاسع. إذن أعيد هذه التسعة: الريح، البول، الفضلات، المذي، الودي معروف، المذي معروف، الودي معروف، المني الخارج بغير لذة معتادة، الهادي دم الاستحاضة، خروج المني من فرج المرأة بعد الاغتسال. إذن هذه هي الأحداث التسعة، أضفت تاسعا خطر ببالي وهو معروف وذكره شراح خليل. أما الأسباب أي أسباب الأحداث فسبعة، أربعة لا علاقة بزوال العقل: السكر، الإغماء، الجنون، النوم الثقيل. هذه أسباب للأحداث، لأن السكران قد يحدث، كذلك المغمى عليه، كذلك المجنون، وكذلك ماذا؟ النائم نوما ثقيلا، لا بد من تقييده بالنوم الثقيل. بقي ثلاثة: لمس المرأة بشهوة. لمس ماذا؟ المرأة بشهوة. أما قوله تعالى أو لامستم النساء، فهو عندنا معشر المالكية وعند الجمهور بمعنى الجماع، الملامسة في الآية وحتى على قراءة حمزة والكسائي أو لمستم النساء بدون ألف، فحملها الجمهور خلافا للشافعي، حملوها على أنها كناية عن الجماع. واضح؟ لذلك قلنا هنا لمس المرأة بماذا؟ لمس المرأة بشهوة. فالإمام مالك رحمه الله توسط بين مذهب الشافعي القائل بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا، وبين مذهب أبي حنيفة القائل بأن اللمس مطلقا غير ناقض. فمذهب الشافعية والحنفية على النقيض، فالسادة الحنفية يرون أن اللمس مطلقا غير ناقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا معنى الإطلاق. عكسهم السادة ماذا؟ السادة الشافعية بناء على مذهب الإمام الشافعي. وكل مذهب له أصوله عن الصحابة وعن التابعين. فمذهب أبي حنيفة ممن قال من الصحابة بمذهبه الإمام علي رضي الله عنه والإمام ابن عباس، حملوا الآية على الجماع، أنها كناية عن الجماع وأن اللمس لا ينقض مطلقا. والإمام الشافعي الذي يرى أن اللمس ينقض مطلقا ممن قال من الصحابة عمر بن الخطاب، ومن علماء التابعين من قال بذلك. فالأئمة الأربعة لهم من سبقهم من الصحابة والتابعين. مالك توسط بين المذهبين فقال اللمس بشهوة ينقض الوضوء، لذلك المالكية يذكرونه في الأسباب أي أسباب الأحداث، ولذلك اللمس بشهوة ينقض الوضوء عندنا. وعلماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون إن القسمة رباعية: إن لمس زوجته أو لمس امرأة عموم مطلقا، إن لمس امرأة فقصد ووجد انتقض وضوءه، أي قصد الشهوة وقصد اللذة، قصد ووجد انتقض وضوءه، جمع بينهما بين القصد والوجود. إن قصد ولم يجد انتقض وضوءه. إن وجد بعد اللمس، إن وجد وإن كان في البداية لم يقصد، إن وجد ولم يقصد انتقض وضوءه. الصورة الرابعة: إن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه. إذن القسمة رباعية عقلا: إن قصد ووجد انتقض وضوءه، إن قصد ولم يجد انتقض وضوءه، إن وجد ولم يقصد انتقض وضوءه. أما إن لم يقصد ولم يجد ولمس زوجته أو لمس امرأة فوضوءه صحيح. فهمتم هذه القسمة الرباعية؟ إن وجد ولم يقصد انتقض وضوءه. إذن في ثلاث صور ينتقض وضوءه، في صورة واحدة لا ينتقض وضوءه، وهي إن لم يقصد ولم يجد، عكس الأولى. فعكس الأولى لا ينتقض الوضوء. إذن هناك ثلاث صور ينتقض فيها الوضوء، ولا داعي أن أكرر لكن عليكم أن تحفظوا. هذه هي ماذا؟ هذا هو السبب كم؟ السادس أو الخامس؟ الخامس. السبب السادس القبلة في الفم، فخرجت قبلة الشفقة والرحمة. قبل زوجته يريد أن يسافر فقبلها قبلة شفقة ورحمة، أو كانت مريضة فقبلها قبلة شفقة ورحمة، لا ينتقض وضوءه، لكن تقبيله لها في الفم ينتقض به الوضوء مطلقا، لأنه لا يقع إلا بشهوة، لا يقع إلا بشهوته. ماذا بقي؟ السابع مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. بقي عندنا غير الأحداث وغير الأسباب، وهما أمران. ما هما يا مصطفى؟ الردة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالردة عياذا بالله إذا ارتد ثم عاد، لو فرضنا ارتد ثم كلمه الناس فعاد، ارتد في وسط النهار ثم عاد في نهاية النهار، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب نعم، فالردة ينتقض بها الوضوء. ومر معنا الخلاف في الغسل، بقي الأمر الثاني غير الأحداث وغير الأسباب، وهو الشك. وسأعطيكم ضابطا سريعا ربحا للوقت. إذا شك في الشرط وتيقن المانع لزمه أن يتوضأ. إنسان دخل المسجد، وقعت لي قبل أيام سبحان الله، فتذكرت كلام علمائنا رحمه، دخلت المسجد فشككت في الطهارة، شككت في الشرط، وكان عندي اليقين أنني محدث، فذهبت وتوضأت. شككت في الشرط وكان عندي اليقين في المانع، فيلزمني أن أتوضأ. عكسها، تيقنت أني متوضئ، تيقنت الطهارة، تيقنت الشرط، لكني شككت في المانع، قلت أنا متوضئ 100%، لكن ربما خرج مني فساء ريح، ربما دخلت الخلاء، أشك أني دخلت الخلاء، هل أصلي؟ لا، اذهب فتوضأ. واضح؟ فاحفظوا هذين، هناك صورة أخرى لكن من باب ربح الوقت احفظوا هذين بارك الله فيكم. قال تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى، تحدثنا عنها، أو على سفر مرت معنا، أو جاء أحد منكم من الغائط مر معنا تفصل ذلك، وذكرنا النواقض، أو لامستم النساء، أشرت إلى الخلاف بين الحنفية والشافعية والمالكية، أليس كذلك؟ وقلت بأن لكل إمام من سبقه إلى ذلك، أبو حنيفة سبقه علي وابن عباس وبعض علماء التابعين، وكذلك الإمام الشافعي سبقه عمر بن الخطاب، ويروى عن ابن مسعود أن اللمس مطلقا ناقض، ومالك توسط بينهما رضي الله عنه وأرضاه، فقال اللمس بلذة ينقض الوضوء. ثم مر معنا التقسيم الرباعي العقلي، قد يقول قائل لم يقصد ثم وجد، لم أفهمها، كما قال أحد الطلاب قبل قليل، قد يصافح رجل امرأة، الذين يصافحون هذا هم الله، قد يصافح رجل امرأة وما قصد التلدد بيدها، لما أعطاها يده لم يقصد، لكن لما لمسته وجد اللذة حال اللمس، ينتقض وضوءه عندنا في مذهبنا المالكي. ولذلك تلك التقسيم الرباعية، قصد اللذة ووجدها، قصد اللذة ولم يجدها انتقض وضوءه، انتبهوا، قصدها ولم يجدها لكنه قصدها. السورة الثالثة ماذا قلنا فيها؟ لم يقصد، وبه مثلت بمصافحة الرجل للمرأة، لم يقصد ابتداء، لكن بعد أن لمسها التد، ينتقض وضوءه. السورة الرابعة لا ينتقض وضوءه، لأنه ليس فيها لا قصد ولا وجود، لا قصد ولا وجود. أو لامستم النساء فلم تجدوا، هذه هي الجملة التي قلت لكم عطف على جملة الشرط، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا، أي وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء، لكنه عبر بالفاء، عطف بالفاء ولم يعطف بالواو جل الله وتعالى الله. فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما، أو عجزتم عن استعماله، فهمتم المعنى؟ فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما أو عجزتم عن استعماله، كل هذا داخل في عموم اللفظ، أليس كذلك؟ ومر معنا ما معنى حقيقة أو حكما على الحكاية، ومرت معنا صور العجز عن استعمال الماء. قال علماؤنا فلم تجدوا يعود على الكل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا هو جواب الشرط. وإن كنتم، جواب الشرط فتيمموا، مر معنا تعريف التيمم لغة واصطلاحا فلن نقف معه. ماذا قلنا في تعريفه؟ من يذكر تعريفه؟ لا، في الاصطلاح طهارة ترابية، زين، تشتمل على، أحسن، تشتمل على مسح اليدين الوجه واليدين بنية، جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتيمموا صعيدا، انتبهوا، الصعيد عند علمائنا هو وجه الأرض البارز، هذا هو الصعيد في اللغة العربية. الصعيد لو علاقة بصعد يصعد صعودا، هو ماذا؟ وجه الأرض البارز، ومعنى الطيب الطاهر، الطاهر أي الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذارة، لم يتلوث لا بنجاسة ولا بقذارة أو وسخ، واضح؟ هذا هو الطاهر. فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا تلاحظون؟ فتيمموا صعيدا، وقلنا الصعيد وجه الأرض فهو عام، ووجه الأرض ينسحب على التراب وينسحب على الرمل وينسحب على الحجر وينسحب على الصخور وينسحب على الثلج الجامد وينسحب على المعادن كمعادن الحديد في أماكنها، هناك كما تعلمون الحديد الذي ترونه جاء به من مواضعه الأصلية كحال الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن، فوجه الأرض ينسحب على هذا كله، أليس كذلك؟ كما ينسحب على الحشيش، كما ينسحب على الحشيش، كما ينسحب على الجواهر في مواضعها كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، كل هذا ينسحب عليه ماذا؟ ينسحب عليه الصعيد. فوقع خلاف معتبر بين أئمة الهدى، فالشافعي والإمام أحمد خصوا الصعيد بالتراب، وهذا التخصيص بنوه على حديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت ماذا؟ تربتها لنا طهورا، كذلك بني على لفظة الطيب، والله ماذا قال في سورة الأعراف؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ولا شك أن الذي ينبت ليس الشب وليس الجص وليس الرمل، الذي ينبت هو ماذا؟ هو التراب، ولذلك خصوا الصعيد بالترابية، خصوه بالتربة التي تعلق باليد، فمذهب الشافعية والحنابلة التيمم على التراب فقط، ولا شك أن مذهبهم فيه من الحرج ما الله به عليم، كما نص على ذلك علماؤنا. وانظروا بحثا لبعض المتأخرين من علماء المالكية وهو صاحب أضواء البيان، ونص أيضا هو على الحرجية الموجودة في مذهبهم، قال قد يوجد من البلدان من ليس عندهم إلا الجبال، وقد يوجد من البلدان من ليس عندهم إلا الرمال، أصحاب الصحاري الرملية، وفي بعض البلدان لا يوجد إلا الجليد، وإن كان هو لم ينص على الجليد رحمه الله. ففي مذهب الشافعية والحنابلة في مبحث التيمم على التراب العالق باليد فيه من الحرج ما الله به عليم. فناقشهم الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية أوسع من مذهبهما، التراب وما كان من جنسه، فيدخل في ذلك الرمل والحجر وما كان من جنس التراب. وأوسع المذاهب مذهب السادة المالكية عندنا، فيجوز التيمم عندنا على التراب والرمل والحجر والصخر، وإن كان الصخر يدخل في عموم الحجر والحجر، انتبهوا، وعلى الجص، عفتوا الجص والقبص، إن لم يطبخ، فإن طبخ خرج عن صعيديته فلا يجوز التيمم عليه، واضح؟ ويجوز التيمم عندنا على المعادن غير الذهب والفضة بشرط ألا تنقل عن مواضعها، بشرط ألا تنقل، يعني يصح الإنسان إذا كان يعمل في منجم حديد أو منجم مثلا كحل أو جص أن يتيمم عليه، مفهوم؟ قس على ذلك إلا الذهب والفضة. لكن إذا نقلت هذه المعادن، معدن الكحلي ومعدن الشبي، تعرفوا الشبيك ومعدن الشبي، إذا نقلت لا يجوز التيمم عليها. لماذا؟ قالوا لأنها صارت أموالا بأيدي أصحابها، فلا يصح التيمم على المعادن إلا في مواضعها. أما المعادن المنقولة كالحديد وغير ذلك كما ذكرت لكم فلا يصح التيمم عليها. قالوا أيضا يصح التيمم على الثلج الجامد، معروف كما في سيبيريا وغيرها من الدول. أما الثلج الخضخاض فلا يجوز التيمم عليه إلا لضرورة. تعرفون ما معنى الخضخاض؟ معروف. قالوا كما يجوز التيمم على أعمدة الرخام التي في المساجد وغيرها، أعمدة الرخام يصح التيمم عليها. قالوا ولا يجوز التيمم على الجواهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو في مواضعها، كما لا يجوز التيمم على الخشب والعشب، خلافا لمن ينسب ذلك للمالكية في قضية العشب. قد ذكر ذلك صاحب مواهب الجليل، إذا تعذر إنسان في مكان، يعني تعذر عليه نزع العشب، الذين قالوا بجوازه قيدوه بتعذر النزع في ظرف خاص في حالة خاصة يريد أن يتيمم، فتعذر عليه نزع العشب ليصل إلى مدى إلى الصعيد، فهذا أجازوا له ذلك. وانظروا مواهب الجليل، واضح؟ لكن المشهور في المذهب لا يجوز التيمم على العشب. إذن ماذا تلاحظون؟ أوسع المذاهب في الصعيد من؟ تعالوا لنناقش تبعا لعلمائنا، لنناقش القائلين بالترابية. بماذا ناقش علماؤنا الشافعية وماذا والحنابلة؟ قالوا لفظة التربة المذكورة في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا لقب ومفهوم اللقب في أصول الفقه ضعيف. وتعلمون أن اللقب هو المعبر به عن ذات، سواء كانت علما أو اسم جنس أو اسم نوع. سأعطيكم أمثلة حتى تفهمون. مثلا لو جاء شخص وقرأ محمد رسول الله وأراد أن يجعل له مفهوم مخالفة، لا رسول إلا محمد، وهل هذا صحيح؟ محمد رسول الله والذين معه، فجاء إلى جملة محمد رسول الله بيد الله مفهوم المخالفة، أراد أن يجعل للقب مفهوما. قالوا أضعف المفاهيم في أصول الفقه، أضعف المفاهيم في مبحث مفهوم المخالفة، أضعفها ماذا؟ أضعفها اللقب، كما قال صاحب المراقي أضعفها اللقب. فلا مفهوم لقوله محمد رسول الله، وجود اسم العالم هنا الدل على اللقب لا مفهوم له، لأن إذا جعلت لقوله محمد رسول الله مفهوما لا رسول إلا محمد ولا قائل به. كذلك التربة هنا لا مفهوم لها، لأنها ماذا؟ لأنها لقب اسم جنس. كذلك في سائمة الغنم الزكاة. إذا أردت أن تجعل لهذا النوع الذي هو الغنم، إذا أردت أن تجعل له مفهوما، ماذا سيقع؟ لا زكاة في سائمة الإبل، ولا زكاة في سائمة المعز، ولا زكاة في سائمة البقر. لماذا؟ لأنه قال الغنم. في حين أن مفهوم الوصف، أن مفهوم الوصف في هذا الحديث قال به الجمهور، فلا زكاة عندهم إلا في السائمة، أما المعلوفة والعاملة فلا زكاة فيها إلا في مذهبنا المالكي. لماذا؟ لأننا قدمنا العامة على المفهوم. في 40 شاة أخذ المالكية بهذا العموم وقدموه على ذلك المفهوم، قدموا منطوق العام على مفهوم هذا الحديث، فقالوا المعلوفة فيها الزكاة والعاملة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. لكن انتبهوا أصوليا أن في سائمة الغنم أخذ الجمهور بمفهوم الوصف، وما أخذوا بمفهوم اللقب الموجود في الغنم. فما يقال في الغنم في هذا الحديث أنه لا مفهوم له، لأنه سيلزم منه أن لا زكاة في سائمة الإبل ولا سائمة الغنم المعز ولا سائمة البقر. كذلك هنا وجعلت التربة لها لنا طهورا، لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم للتربة؟ أي لا يلزم من هذا الحديث أن لا نتيمم على الرمل، لا يمتنع من خلال مفهومه أن لا نتيمم على الرمل أو على الصخر أو على ما ذكرناه من مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية. هذا هو مفهوم اللقب، مفهوم اللقب أضعف المفاهيم. إذن هذا الوجه الأول في الرد. الوجه الثاني الذي به ردوا، قالوا التربة في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهرا كما في بعض الروايات، قالوا خرج مخرج الامتنان، وما جاء في معرض الامتنان لا يكون لهم فهم. قالوا بدليل أن الله قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، في معرض الامتنان لحما، وأجمع العلماء على جواز أكل القديد من أسماك البحر، أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت. فلو كان اللحم هنا لا مفهوم له لم تنع أكل القديد، فلماذا جعلتم التراب خاصا بالتيمم ومنعتم التيمم على الرمل وعلى الحجر وعلى المعادن في مواضعها بتلك القيود التي مرت معنا على مذهب السادة المالكية؟ فهمتم؟ فجاء في معرض الامتنان، اللحم جاء في معرض الامتنان لا يمنع أكل القديد، التربة جاءت في معرض الامتنان لا تمنع التيمم على الرمل والحجر. واضح؟ وهناك ردود أخرى، اكتفيت بهذين حتى تحفظوا وحتى لا نطيل وقد أطلنا. فهذه الآية أخذت منا الآن تقريبا ساعتين، أليس كذلك؟ قاربنا الساعتين. فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا، مر بنا إلى ماذا؟ إلى كيفية المسح. فامسحوا بوجوهكم، الباء زائدة إعرابا لا معنى لتوكيد الأمر، بخلاف التي مرت معنا في الرؤوس في فرائض الوضوء، مر معنا الخلاف فيها بين السادة المالكية والجمهور الذين قالوا بالتبعيض. فامسحوا، شوف، فامسحوا بوجوهكم، الباء زائدة لتوكيد الأمر إعرابا لا معنى، أي لتوكيد الأمر. فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، أيديكم خلاها أيديكم منه، ولكن نظرا لوجود الجار فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى الحديث عن فرائض التيمم وسننه حتى نعلم كيف نتيمم، وخصوصا على مذهبنا المالكي. قال علماؤنا فرائض التيمم 5 وسننه 4. وسننه كم؟ 4. فرائض التيمم كما قلت 5. الأولى النية عند الضربة الأولى. إذا أردت أن تتيمم لا بد من استحضار النية، لأن التيمم هو النية في اللغة العربية والقصد. الفريضة الثانية الضربة الأولى، واضح؟ الضربة ماذا؟ الأولى. الفريضة الثالثة تعميم مسح الوجه وماذا؟ والكفين. تعميم ماذا؟ مسح الوجه والكفين. إذن عندنا النية وعندنا ماذا؟ الضربة الأولى، وعندنا تعميم مسح الوجه والكفين. رابعا الصعيد الطاهر. شئت إن إنسان يتيمم على اللي عجبه، لابد أن يتيمم على صعيد طاهر. الخامس الموالاة. تلاحظون أن الموالاة مرت معنا في الوضوء ومرت معنا في الغسل وهي معنا في التيمم، وقد مر معنا تعريفها. أما سننه فأربع. السنة الأولى الترتيب بماذا؟ بتقديم الوجه على الكفين. السنة الثانية الضربة الثانية. السنة الثالثة مسح اليدين إلى المرفقين أو المرفقين، قلنا على وزن منبر أو مسجد، ياك مرفق مرفق، إلى المرفقين. بقيت رابعة، ما هي؟ نقل أثر الممسوح، نقل أثر الضرب إلى الممسوح. نقل ماذا؟ أثر الضرب إلى الممسوح، لا أن تمسح مثلا على التراب ثم تفعل هكذا مثلا ثم تمسح الوجه مباشرة من الممس من مما مسحت عليه ترابا كان أو حجرا إلى وجهك، لا أن تمسح ثم تضع يديك هكذا سهوا أو كذا، واضح؟ فعلى الإنسان من السنة أن ينقل أثر الضرب إلى ماذا؟ أثر الضرب إلى الممسوح، إلى وجهه. قد تقولون إذا فعل ذلك عمدا أو نسيانا لا شيء عليه، لا شيء عليه، إنما الأمر مكروه فقط. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما تبعيضية على مذهب الشافعية والحنابلة لأنهم لا يقولون إلا بالتراب الذي يعلق باليد، حتى تعلموا أن الحروف لا علاقة في الخلاف الفقهي، لا علاقة بالخلاف الفقهي. فإما أن نقول من هنا تبعيضية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من التراب على مذهب السادة الشافعية والحنابلة، وإما أن نقول إن من لابتداء الغاية، وطالب العلم يعلم ما معنى من الابتدائية، أي مبدأ المسح كائن من الصعيد، من التراب أو من الحجر أو من فم كما مر معنا، مبدأ المسح كائن، هذا معنى ابتداء الغاية. خرجت من البيت إلى المسجد، ابتداء الغاية من البيت، خرجت من البيت إلى المسجد، انتهاء الغاية المسجد. فهمتم المعنى؟ حفظكم الله. ختم الله الآية كما ذكرت لكم في بداية الدرس بعرض مظاهر نعمته ورحمته ورعايته لمصالح عباده. بعض مظاهر رحمته وفضله ورعايته لمصالح عباده، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كما قال في البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال في النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وكما قال في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، كذلك هنا. فهمتم؟ فهذا الدين، هذه الحنيفية السمحة منتف فيها الحرج الذي هو التضييق والمشقة. ما يريد الله زد، ما يريد الله ليجعل. والجعل هنا يحتمل الخلق والإيجاد، أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد، فيتعدى إلى مفعول واحد هو المجرور، أي ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا، وقوله عليكم متعلق بالفعل. ويحتمل أن يكون الجعل هنا بمعنى التصير، فيكون له مفعولان، من حرج وعليكم، أي ما يريد الله أن يجعل عليك أن ما يريد الله أن يصير حرجا كائنا عليكم. فهمتوا المعنى؟ فالجعل هنا يحتمل أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد، ويحتمل أن يكون بمعنى التصير كما مر معنا في مادة جعل في الدروس الماضية. وقلنا تأتي في القرآن بمعنى خلق، وبمعنى صير، وبمعنى اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد، الذين هم عند الرحمن إناثا، على القراءتين، أي اعتقدوهم إناثا، كما مر معنا غير ما مرتي. ما يريد الله ليجعل عليكم، انتبهوا، ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرضه من وضوء واغتسال من الجنابة وتيمم حال فقد الماء حقيقة أو حكما، أو حال العجز عن استعماله كما مر معنا، وغير ذلك من شرائعه، أن يجعل عليكم بذلك تضييقا، لا وألف لا، ولا أن ينزل عليكم المشقة من خلال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أصناف التشريع، بل هذا الدين يسر، وما شاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وقال هلك المتنطعون 3 مرات صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فالحنيفية السمحة لا تضيق على العباد بها. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنزلنا عليك القرآن وهذه الشريعة من أجل أن تسعد وأن تسعد البشرية بها. واضح؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أليس كذلك؟ ولكن يريد ليطهركم، اللام للتعليل، ليجعل اللام للتعليل على أظهر الأقوال، وقيل زائدة إعرابا لا معنى، ما يريد الله لأن يجعل، أي ما يريد الله أن يجعل، وانظروا القولين في روح المعاني وغيره، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد، انتبهوا، ولكن يريد ليطهركم خلال الوضوء والاغتسال والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأدران الحسية والمعنوية، ويدخل في المعنوية الذنوب. الله جل وعلا من خلال هذه الشريعة الغراء أراد أن يطهرنا من الأدران الحسية والمعنوية، وما أعظم هذا الدين. تتوضأ كم من مرة في اليوم، وتغتسل بعد إتيان زوجتك أو بعد الاحتلام، ما أعظم هذا الدين، دين النظافة ودين التطهر ودين التحضر. ولما تشبت المسلمون بدينهم كانوا رعاة الأمم وكانوا قادة العالم. انظروا إلى تاريخ الأندلس أيام عزها، انظروا إلى تاريخ المسلمين في العراق أيام الخلافة العباسية، انظروا إلى تاريخ العثمانيين أيام العز والنصر. فهذا الدين دين حضارة ودين طهر ودين عفة ودين تقدم، متى تشبت به أهله حسا ومعنا، ومتى أعزوه، ومتى نصروه نصرهم، ومتى أقاموا به رأسا أقام الله لهم به دولة. فالعيب فينا، ورحم الله الشافعي، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، الذئب لا يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع دينه الحنيف وآدابه السامية وأخلاقه الراقية، ليتم نعمته عليكم لعلكم، لعل إما على بابها رجاء أن تشكروا إذا أردتم، أو تعليلية كما هو ظاهر هذا السياق، تعليلي على ظاهر هذا السياق، لأن السياق فيه لوم التعليل. لكي تشكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، بأن توظفوا مواهبكم في شكر نعم ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم لعلكم تشكرون، بقلوبكم إيمانا وبألسنتكم ثناء وشكرانا، وبجوارحكم باستعمالها في طاعة الله جل جلاله رغبة فيما عنده من رحمة ومغفرة ورضوان لعلكم تشكرون. ما أجمل هذه الخاتمة! ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، منة من الله. الذين يجدون ثقلا في التكاليف الشرعية ينبغي أن يفهموا أن الله قد ابتلاهم. التكاليف ما سميت التكاليف إلا لأن فيها كلفة، وأنت تريد الجنة بالنوم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ابتلانا الله جل وعلا بالتكاليف الشرعية، وقال في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي جنة الكافر؟ لأنه غير مكلف. أنت مكلف بهذا الدين، إذا تمسكت به سعدت في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، نحتاج إلى الصدق. وإذا صدقنا مع الله جل وعلا، إذا صدقنا مع الله تبارك وتعالى سهلت علينا التكاليف، وتحقق فينا مراد الله جل وعلا من هذه الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإلا بعض الناس يجد الحرج في الصلاة نظرا لفساد أو مرض قلبه، يجد الحرج في الصيام، يجد الحرج في حجاب زوجته، يجد الحرج في أمور كثيرة من معاملاته. إذا قلت له هذا حرام يجد الحرج، العيب فيه لا في الشرع. وإذا استمسك الإنسان بدينه قلبا وقالبا لن يجد إلا الراحة. يقول ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك وهو من التابعين من علماء التابعين، يقول: أتعبت نفسي في قيام الليل سنة فتلذذت به 20 سنة. قيام الليل يحتاج إلى تعب وفيه تكلف وفيه كلفة، ولكن إذا صدق العبد صار لذة له، إذا لم يستيقظ كأنه يعني نقصه شيء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال قلوبنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لأزواجنا وأبنائنا. اللهم اغفر لمشايخنا وطلابنا. اللهم اغفر لأصدقائنا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. هذه الآية أخذت منا وقتا طويلا، فسامحوني على الإطالة، جزاكم الله خيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.